سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه هو أول وآخر هو ليس العيون تراه اطلب بطاعته رضاه اطلب بطاعته بالجود يعطي طالبين رضاه هو أول وآخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه اطلب بطاعته رضاه فإنه بالفضل يعطي بالجود يعطي طالبين رضاه صلى الإله على النبي وآله صلى الإله على النبي وآله والمقتدين به ومن